سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا وزادنا عزة في الأرض فاتجهت كل العلوم إلى إسلامنا طلبا لعلنا لكي ندرك قيمة الحضارة الإسلامية لا بد من الاطلاع على الأوضاع قبل الإسلام لندرك النقلة النوعية التي حققها الإسلام للعالم. لندخل قليلا في التفصيلات، ماذا عن حضارة اليونان والحضارة الرومانية؟ ماذا عن الشرق حضارة الفرس مثلا؟ سنرى أجوبة الدكتور راغب السرجاني على هذه التساؤلات وغيرها في حلقتنا لهذا اليوم، فأهلا ومرحبا بكم. قدموا منهجا يحلو الكلام به وسطروا صفحات أصبحت كتبا عن نهج كتبت تاريخ قصته. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع إطلالة هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. كما يسعدني ويشرفني أن أرحب بضيفنا الدائم معنا في هذا البرنامج سعادة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ بجامعة القاهرة والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بك سعادة الدكتور. أهلا بك دكتور. ذكرت أن الحضارة الإسلامية هي الحضارة الأكمل والأمثل، وهي الحضارة النموذج بين الحضارات الأخرى. ذكرت أيضا أنها الحضارة التي على أساسها نقيم الحضارات القديمة والجديدة. فضيلة الدكتور، حدث نقلة نوعية في حياة البشر من خلال الحضارة الإسلامية. نريد أن نعرف أوضاع الحضارات الأخرى قبل الإسلام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة الكثير من الناس، والحقيقة أنا كنت منهم فترة من الزمن، كنت أشعر أن أنا لما أجي أقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ينبغي أن أبدأ من لحظة الميلاد وأنطلق بعد ذلك إلى فترة طفولتي ثم شبابي ثم يعني الفترة التي نزل فيها الوحي وأكمل، لأن هو هذه الفترة التي أهتم بها أو التي أشعر أن لها أثر مباشرا على قصتي. لكن الحقيقة المنهج السليم أن أنا أرجع قبل الميلاد، قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل وجود أي شيء يشير إلى هذه الحضارة الإسلامية الجديدة، لأنظر واقع الأرض كان شكله إيه قبل الإسلام. لن أدرك قيمة النور إلا عندما أرى الظلمة، ويذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنه هو الذي أخرجكم من الظلمات إلى النور، إلى النور. الظلمات الكثيرة والنور الواحد نور الإسلام، وظلمات كثيرة كانت تتردى فيها البشرية. العالم يا أخي شاهد قبل الإسلام حضارات كثيرة جدا، ولا ننكر أن هذه الحضارات بلغت شأوا عظيما في التقدم وفي الرقي فترة من فترتها الزمنية في جانب من جوانب الحضارة المختلفة. الحضارة الصينية، الحضارة الرومانية، الحضارة اليونانية، الحضارة الفارسية، الحضارة المصرية القديمة، الحضارة الأشورية، يعني غير ذلك الفينيقية، أنواع مختلفة من الحضارات قامت في شتى أرجاء العالم. لكن قبيل ظهور الإسلام، يعني قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بقول 100 سنة مثلا، وصلت هذه الحضارات إلى درجة من التردي والانهيار ما يؤذن بضياع العالم، ما يؤذن حقيقة بهلاك الدنيا. ومن ثم جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم رحمة ليس فقط للمسلمين ولكن للعالمين. العالم كله استفاد من قدوم الحبيب صلى الله عليه وسلم، العالم كله استفاد من وجود الحضارة الإسلامية بكل معاييرها الدقيقة التي فصلنا فيها في الحلقتين السابقتين. أنا بقول أن هذه الحالة من التردي لم تشمل أمة واحدة، ولكن شملت أمم الأرض جميعا قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لم تكن هناك أمة واحدة تحمل لواء العدل والحرية والإخاء وحسن الأخلاق في الدنيا جميعا، حتى في الجوانب العلمية التي أبدعوا فيها فترة من الزمن اندثرت هذه العلوم تماما في الفترة التي بعث فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لك على حديث عبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم عن حالة الأرض قبل البعثة النبوية، حديث غريب جدا والنصوص النص فيه مذهل، والحديث صحيح مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم، يعني ينظر إلى كل الخلق، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا. انظر شو الكلمة مقتهم، المقت هو شدة الكراهية. انظر عندما يمقت ربنا عز وجل خلقه، عندما يكره ربنا عز وجل عباده، مقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا، انظر حتى الكلمة بقايا تحب الأثرية، يعني واحد هنا واحد هنا واحد هنا، ما في مجتمع صالح على كل الأرض. نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم، الشرق والغرب الشمال والجنوب، العرب وغير العرب، كله ممقوت، كله مكروه من رب العالمين سبحانه وتعالى، لما وصلوا إليه من تردي في القيم، تردي في الأخلاق، تردي في العمل، تردي في العلم، تردي في العلاقات بينهم وبين بعضهم البعض، في كل شيء تردي إلى أقل المستويات المتخيلة في كل المراحل وفي كل البلاد، حتى في الجزيرة العربية، ولعلنا إن شاء الله سنتعرض إليها في حلقة مستقلة. سيدنا سلمان قصة معروفة، سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، انظر عندما كان في بلاد فارس ويبحث عن الحقيقة ويريد أن يعرف من هو الإله الذي يجب أن يعبده، دلوه على رجل في بلاد الشام، فذهب إليه، إلى رجل لم يدلوه على مدينة يذهب إليها، لم يدلوه على مجتمع يعيش في وسطه، إنما دلوه على رجل واحد. حتى لما راح لهذا الرجل لقى هذا الرجل كاذبا وفاسقا وبعيدا عن معايير الأخلاقية تماما، لكن كان هو الوحيد اللي عنده بعض الأسس الدينية السليمة، خد منه، ولما جه يموت قال له أروح لفين، أين أذهب، فدله على رجل آخر، فقعد ينتقل من بلد إلى بلد بحثا عن رجل واحد على الحق ينظر إلى نصيبين، ذهب إلى عمورية، ذهب إلى الشام، يعني في دولة كاملة لا يجد إلا رجلا واحدا يعبد الله عز وجل أو يعرف الله عز وجل. في مكة المكرمة، وهي يعني بلد ضاربة في التاريخ، وعندها يعني قبائل كثيرة، وقريش وأعظم القبائل وبطون كذا وكذا، ومع ذلك من الذي كان يعبد الله عز وجل حق العبادة في هذه البلد؟ قليل جدا، ورقة بن نوفل تجده يعني واحد هنا واحد هناك، وغير ذلك ما فيش بالمرة في الأرض كلها. لذلك وصلت البشرية إلى هذه الحالة المتردية، فكانت النقلة النوعية أن بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم لينقل، لا أقول العرب ولا أقول المسلمين، ولكن ينقل العالم بأجمعه نقلة نوعية حقيقية. جميل جميل. دكتور، سنبدأ أولا بالحضارة اليونانية وندخل إلى تفاصيلها. حدثنا عن حضارة اليونان وعن الفكر اليوناني وعن المفكرين الذين نشأوا في هذه الحضارة مثل أرسطو وأفلاطون وغيره. نعم، هو الحضارة اليونانية الحقيقة بيسموها أم الحضارات القديمة، يعني لعل من أثرى الحضارات في جانب الفكر والتأليف والتنظير والفلسفة والعلوم كانت الحضارة اليونانية. لكن الحقيقة الحضارة اليونانية كانت مهتمية بجانب الفكر على الجوانب الأخرى، يعني الجوانب العملية لم تكن تنظر إليها، الجوانب الأخلاقية لم تكن تنظر إليها. كلمة غريبة جدا بيقولها ويل ديورانت عن الحضارة اليونانية في كتابه قصة الحضارة، بيقول: وأنا أرى أنه يبدو لي كلما ارتقت عقولهم انحلوا من أخلاقهم، كلما ارتقت عقولهم انحلوا من أخلاقهم. يعني هم عندهم تأليف وتنظير وفلسفة ثم لا تطبيق بالمرة في واقع حياتهم لهذه المعاني التي يتحدثون عنها. أفلاطون طبعا بيعتبروه هو الفيلسوف الأكبر، وبيعتبر أن كل الفلسفة الغربية إلى زماننا الآن ما هي إلا حواشي على ما كتبه أفلاطون. فينظر أفلاطون كتب كتابه الجمهورية، جمهورية أفلاطون المشهور، وعمل ما يسمى بالمدينة الفاضلة، المدينة التي يحلم بها الفيلسوف، التي يحلم بها المنظر أو المفكر. ما هي هذه المدينة؟ مدينة مقسمة إلى طبقات، طبقة الفلاسفة هي أعلى الطبقات في هذه المدينة، ثم طبقة الجيش والتجار، ثم طبقة العبيد. حتى في المدينة التي يحلم بها ما استطاع أن يستثني أن يكون فيها طبقية، وأن يكون فيها عدم مساواة، وأن يكون فيها عبيد. وقال أرسطو أيضا في كتاباته، وطبعا يعني من الأساطين الفلسفة في الدولة الرومانية أو اليونانية الإغريق، يقول إن الله عز وجل، أو طبعا هو يعني كما يعبد، لأنه طبعا كان وثنيا، إن الله وهب العبد جسدا ووهب الحر عقلا، فلابد أن يسخر العقل الجسد، ومن ذلك هو يجد المبرر المنطقي لأن يستعبد الأحرار العبيد. الدولة ديت يعني كان ينتشر فيها الظلم بكل مقاييسه، مع كل هذه الأفكار والفلسفات و انحلوا تماما من أخلاقهم، حتى قال أيضا ولديران في وصف هذه الدولة في حضارتها وفي قمة حضارتها: أرى أن اليونان قلما يشعرون بوغز الضمير. كلمة غريبة جدا، قلما يشعرون بوغز الضمير. يعني الآن هم صنفوا حضارتهم إلى طبقات وطبقات، طبقات ولكل طبقة يعني مستوى لا يرتقي، لا يستطيع العبد في يوم الأمان أن يكون حرا، لا يستطيع العبد أن يمتلك شيئا. السيد يمتلك العبد ويمتلك ماله ويمتلك أرضه ويمتلك بيته ويمتلك حريمه. العبد ليس له حق أن يتزوج، ليس له حق أن ينجب، ليس له حق أن كذا أن كذا، يعني وهذا مؤصل في فكرهم. يعني أنا هنا الحديث لأننا ممكن ألاقي بعض المسلمين يظلم، يعني يظلم خادما أو يظلم كذا، لكن ليس هذا في منهج الإسلام. لكن المشكلة الخطيرة أن يصبح في منهج اليونان المناهج النظرية والواقع التطبيقي في كليهما هذا الظلم وهذا الاستبداد وهذا القهر. لا ننكر أن اليونان أسهموا إسهامات في ميدان التأليف وفي ميدان الفلسفة، في ميدان الطب، في ميدان الفلك، في ميدان الجغرافيا، في غيرها من المجالات، وضعوا النواة الأولى التي بنى عليها الآخرون بعد ذلك حضارات علمية وحضارات فكرية كثيرة. لكن في نفس الوقت كان وصلوا إلى حالة من التردي حتى قبل الإسلام، سبحان الله، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة، حتى هذا الجانب العلمي اختفى. الناس اليونان قائم على أسس صغيرة، الجوانب العلمية حتى الطبية والفلكية والهندسية ما نظر إليها، لأنها كانت مكتوبة بلغة أهل البلد الذين يعني عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفوا هذه اللغة القديمة، فأصبحت الكتب عندهم وكأنها يعني يعني حمل على الدولة. لدرجة أن هارون الرشيد والمأمون لما كانوا بيعملوا معاهدات مع الدولة الرومانية الشرقية اللي هي ورثت ميراث الإغريق كله، كانت المعاهدات دي فيها مبادلة أسرى يونان أو رومان بالكتب. إحنا قيمة الكتب عندنا أغلى من الأسير، فأنا ممكن نديهم الأسرى وناخد الكتب. كانوا بيدونا الكتب، ما عندهم أي قيمة ليها، خدنا الكتب دي ترجمناها، عرفنا أرسطو وعرفنا سقراط وعرفنا أرشميدس وعرفنا أفلاطون وعرفنا منلاوس وعرفنا كل هؤلاء المفكرين والمنظرين والعلماء، جالينوس وأبوكرات، يعني كل المفكرين لم تعرفهم أوروبا إلا عن طريق المسلمين، ترجمات النحو إلا عن طريق المسلمين، لأن الحضارة اليونانية اندثرت واندحرت بشكل كبير جدا، ضياع الأخلاق، عدم الاهتمام بالعلوم، الطبقية الكبيرة، الظلم المتفشي، كل ذلك أسقط هذه الحضارة وجعلها مجرد يعني كائنات بتعيش للأكل وللشرب وللنوم وللمتاع. نفهم يعني أن الحضارة اليونانية كانت قائمة على فكر منحل من الأخلاق ومتجرد من الضمير والإنسانية. من الحضارات الأخرى دكتور التي كانت في أوروبا تأتي بعد الحضارة اليونانية حضارة الرومانية. حدثنا عن نظام الحكم فيها، النواحي الاجتماعية التي والأخلاقية التي كانت موجودة فيها. الحضارة الرومانية هي الحضارة اللي خدت الجانب الغربي من أوروبا، وبعد كده انتشرت وعمت الأرض لدرجة أن البحر الأبيض المتوسط أصبح بحيرة في داخل الدولة الرومانية. يعني هي حتى وصلت من قوتها أن خدت الحضارة اليونانية القديمة، ودخلت خدت الشام وخدت مصر وخدت ليبيا وخدت تونس والجزائر، يعني لفت حوالين البحر المتوسط كله. فحضارة بهذه القوة من المفترض أن تقدم شيئا للإنسان، لكن للأسف الشديد هذه الحضارة أولا لم تكن فيها حضارة فكرية، يعني لم يكن عندهم مؤلفات كما كان عند الإغريق، هم أخذوا ميراث الأمم المختلفة واستغلوه في بنائهم ومعمارهم وفنهم، لكنهم لم يبدعوهم في هذا المجال. طيب دكتور، لعلنا نستكمل حديثك عن الحضارة الرومانية بعد أن نتوقف لفاصل قصير. مشاهدي الكرام، نتوقف الآن في فاصل قصير ثم نعود إلى حديثنا عن الحضارة الرومانية مع الدكتور راغب السرجاني. إلى اللقاء. سما من الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سما من الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى معنا في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. دكتور راغب كنت تتحدث في بداية حديثك عن الحضارة الرومانية. نعم، الحضارة الرومانية بلغت من القوة ما لم تبلغه دولة معاصرة في زمانه حقيقة، يعني بلغت بساحات شاسعة من الأرض، لكن كانت تعتمد على القهر والظلم والجبروت، كانت تعتمد على الظلم في حكم الناس. يعني عندهم قانون كان بيطبق في داخل بلادهم، لكن في خارج بلادهم كانوا يستعبدون الناس تماما، كانوا يستنزفون الثروات، يعتبرون أن هذه البلاد ما هي إلا مخازن للغلال اللي هي ممكن تكون قمح وذرة وشعير وكذا للحضارة الرومانية، أما بقية الناس فليس لهم حق الحياة. ومصر عانت من هذا الموضوع بشكل كبير، والشام بكامله، يعني كل الشام بكل الدول التي فيه، بمصر بشمال أفريقيا، كل هذه الدول ما كان لها أي نوع من الوزن في عيونهم، بل إنه في داخل بلادهم ما كانوا ينظرون أيضا إلى حق عامة الشعب. عامة الشعب على فكرة في الدولة الرومانية كان من الرقيق، عامة الشعب، لأن الرقيق والعبيد في الدولة الرومانية كان بيمثلوا 3 أضعاف الأحرار، يعني عدد الشعب في معظمه من العبيد ومن الرقيق. للأسف الشديد أنهم كانوا بيعاملوا الرقيق معاملة حتى الواحد يجزع عندما يتخيلها، تخيل بمن كان يمارسها. يعني أنا زرت في روما المسرح الروماني الكبير، مسرح بيستوعب حوالي 70 أو 80 ألف مشاهد. بيشاهدوا إيه؟ بيشاهدوا مجموعة من الوحوش بتفتك بعبد من العبيد، وعاملين لعبة، عاملين ممرات يهرب فيها العبد عشان ما يقتلش مرة واحدة، يجري العبد بين الممرات والوحوش تطلق عليه من أكثر من جانب، وتقعد الوحوش تدور عليه، هي شامة أن في ريحة فريسة في هذا المكان، ويقعد يجري، واللي هم الناس بتشاهد من فوق، وأهات التعجب وأهات الانبساط وأهات السرور من رؤية هذا المشهد، إلى أن تصل الحيوانات المفترسة المجوعة منذ أكثر من يوم إلى العبد فتأكله أمام عيون الرجال والنساء والأمراء والأميرات. شيء مذهل، النفوس الوحية. هذا الأمر كان بيحصل في البداية كنوع من العقاب للعبيد الآبقين من أسيابهم، ثم أصبح عادة كل أسبوع. تخيل يعني متعتهم الرياضية اللي بيتفرجوا عليها كل أسبوع، بيروحوا لهذا المكان، والله أنا شاهدت هذا المكان ما استطعت أن أقف. شيء مذهل أنك تقف هنا وتتخيل، وعاملين ممرات للدماء، عشان المسرح كان في أسفل الأرض يعني منخفض عن سطح الأرض، فعاملين تقنيات عشان ترفع الدم من الأرض وتوصله لبرة عشان الرائحة لا تؤذي عموم المتفرجين والجمهور. انظر يعني، ولك أن هذا الإنسان الذي يعني يقتل والذي يفتك به إنسان أو بشر، أو يتألم أو يتحمل مثل هذه المجازر. دكتور، ما هذه النفسيات البشعة يعني عندهم؟ يعني هل تكوينهم، عقلياتهم، التربية التي تربوا عليها؟ للأسف الشديد يعني هم تربوا فعلا، تربوا على هذا العنف. أنت لما تيجي تنظر، يعني أنا كنت في إيطاليا منذ يعني أيام قليلة، وزرت أحد المتاحف، بحب أزور المتاحف أتعرف على ثقافة الشعب وإزاي كون. الحضارة الرومانية لها تماثيل كثيرة جدا وأثار باقية، وكذلك الحضارة الأوروبية التي نشأت على الحضارة الرومانية اللي هي حضارة العصور الوسطى في أوروبا والنهضة. لما تيجي تنظر إلى الرسومات اللي رسمناها، الكثير من الرسومات عبارة عن فتك وقتل وتمثيل رجل يعني يقتل امرأة. والله هذا تمثال في أكبر ميادين في فلورنسا، شفت هذا التمثال، منظر عجيب، رجل امرأة عارية على الأسفل، وقطع رأسها ويمسك بالرأس هكذا، والمرأة في الأسفل، وهذا من مصدر للقوة، يعني تمثال يعبر عن القوة، يمسك رأس امرأة والامرأة يعني على الأرض، ويضع قدمه فوق عنقها التي قطعه. أي تعامل هذا؟ شوف الإسلام عندما نظر إلى حفظ دماء المرأة التي في العدو، عندما ينظر يقول لا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا تعكروا نخلة ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تقتلوا بهيمة ولا عبدا في صومعته. انظر إلى الإسلام، هذه نقلة نوعية حقيقية، هذه كانت الحضارة الرومانية في ذلك الوقت والذي ينبهر بها كثير من الناس، كانت بهذه الصورة، كانوا ينظرون إلى المرأة، كيف نظرتهم إلى المرأة، المرأة الرومانية حتى غاية الإذلال. يعني يقولون أن المرأة، ناقشوا في مجمع كبير دعا إليه الأساقفة والدعا إليه المفكرون الرومان، هل يا ترى المرأة لها نفس ولا ملهاش نفس؟ يعني إنسان ولا مش إنسان؟ هذه قضية يناقشونها، وبعد آخر وصلوا إلى المرأة عبارة عن إنسان ليست له نفس. حللي هذه المعضلة، كيف إنسان وليست له نفس؟ لكن هو مش عايز يديها كرامة الإنسان، وفي نفس الوقت شايفها بتتنفس وتتحرك وتروح وتيجي، فقال لك هذا إنسان ولكن ليس له نفس. انظر إلى التخلف العقلي. فترة من فترات الدولة الرومانية كانوا يضعون قفلا على فم المرأة حتى لا تتكلم. وجاء الإسلام بعد ذلك لا يعطي المرأة ويعطي الطفل ويعطي الشيخ الكبير ويعطي الإنسان بشكل عام. وسنفرد إن شاء الله في حلقات مثل هذا الحديث، لكن ليعلم الناس الانتقال جميل النوعي من الظلمات التي يعيش فيها العالم إلى النور الذي جاء به الإسلام. يا سلام. دكتور ننتقل لحضارة الفرس. الفرس كانت إمبراطورية عظيمة ممتدة الأرجاء، وكان لها يد في حكم العالم أيضا. حدثنا عن حضارة الفرس وما هو تقييمك لها؟ الحضارة الفارسية الحقيقة كانت حضارة تقتسم العالم مع الحضارة الرومانية. الحضارة الفارسية خدت القسم الشرقي من العالم. جوه الحضارة الفارسية عشان نعرف حجم الحضارة، جوه الحضارة الفارسية كان دولة العراق، دولة إيران، أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان، كازاخستان، تركمانستان، أفغانستان، باكستان، يعني كل هذه المناطق لحد الصين. دولة من العراق إلى الصين، دولة واحدة يحكمها رجل واحد. هذه الدولة الضخمة في بداياتها كانت يعني دولة قوية ودولة حضارية ودولة فيها معمار وفيها كذا. كانت يقولون، وهذا ليس مؤكدا، أنها كانت في السابق تعبد الله عز وجل، وأنه هناك بعض الشواهد التي تؤكد أنهم كانوا يوحدون الله عز وجل. لكن مع مرور الوقت اندثرت هذه العبادة، وظهر فيهم زرادشت ومن كبار الفلاسفة الفرس ومن كبار المؤرخين ومن كبار المفكرين الفرس، وقال لهم إن الله يلمع في كل شيء مشرق وفي كل شيء ملتهب. ومن ثم بدأوا يتوجهون بنظرتهم إلى الشمس، ثم يتوجهون بنظرتهم إلى النار. ومن ثم تركوا ما قاله زرادشت من أن الله يتمثل في هذه النار، فعبدوا النار بذاتها. نعم، بعض الناس بتقول أن زرادشت نفسه كالنبي، لكن هذا طبعا لا يعني لا نعرفه ولا نقوله، لا نقول بهذا الكلام، لأن الأنبياء المعروفون فقط عندنا بأسمائهم في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة هم نؤمن بأنهم من الأنبياء، غير ذلك ما الله أعلم. الأنبياء لم يدعوا إلى مثل ذلك. نعم، فهو طبعا يعني قالوا ذلك لكلمات الحكمة الكثيرة التي قالها، لكن طبعا ممكن تنساب الحكمة من فم إنسان، ولكنه يخطئ في جوانب أخرى كثيرة من حياته، وليس هذا للأنبياء. الأنبياء معصومون عن الخطأ، وخاصة إذا كان في جانب العقيدة وجانب الدين. فبدأوا يعبدوا النار من دون الله عز وجل، ولما كانت النار لا توحي بشريعة ولا توحي إلى الناس بقانون، فوضعوا قوانينهم بأنفسهم وبدأوا يبتكرون أشياء، ووصلوا إلى ما وصلت إليه الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية من تقسيم الناس إلى طبقات. عملوا برضو نفس القصة، في طبقة عليا طبقة الأكاسرة، وهؤلاء فيهم دم إلهي ويستعبدون الناس جميعا، وليس لأحد حق في الثورة عليهم، ولا بد أن يكون الحكم في داخل عائلة السلسان ولا يخرج من هذه العائلة مطلقا بأي حال من الأحوال، ويتعبدون إلى ربهم أو إلى نارهم بهذا الأمر. قسموا البلاد إلى طبقات، وجعلوا الطبقة السفلى طبقة العبيد الذين يباعون ويشترون مع الأرض كما كان يحدث في الحضارات المختلفة. تفشى الظلم بشكل كبير جدا، حتى إن موقف من المواقف الجميلة الحقيقة في التاريخ في الحضارة الإسلامية، عندما دخل المسلمون إلى أرض فارس واستغرب رستم القائد الفرس من كثرة الهزائم التي تعرض لها الفرس، فأمسك بعربي من العرب من المسلمين وأخذ يتحاور معه يعني أسير عشان يعرف ترى إيه اللي وراء هذه الحضارة. فقال يعني ماذا تفعلون في بلادنا؟ فقال نبحث عن موعود الله. فقال وما موعود الله؟ قال موعود الله أن يملكنا أرضكم ودياركم وأموالكم. الله. فتعجب الرجل، قال فتموتون دون ذلك، يعني أنت مش تلحق، أنت هتموت. فقال من بقي منا انتصر عليكم، ومن مات دخل الجنة. يعني هيموت مننا يموت شهيد، هيخش الجنة، واللي هيبقى هينتصر عليكم. فقال وان اين هذه الثقة؟ اذا وضعنا في ايديكم، يعني في الحالتين انتوا كسبانين. اللي ميت فيكم داخل الجنة واللي عايش منتصر، فانتوا في الحالتين كسبانين. فماذا قال له؟ قال كلمة جميلة جدا، قال يا رستم اعمالكم وضعتكم في ايدينا. الله. الظلم الذي انتم عليه، جور. الاباحية، الجور، الخيانة، الغدر، الكذا الكذا، كل هذه مساوئ الأخلاق هي التي وضعتكم في أيدينا. فاستهزأ به رستم. ثم مرت الأيام وانتقل الجيش الفارسي من مكانه إلى مكان آخر حتى يتجهز للمسلمين، فأغار الفرس على قرية فارسية، الجيش الفارسي أغار على قرية فارسية على أهلي وعلى ناسي، وأخذ أموالهم واستباح نساءهم وفعل كذا وكذا. فوقف رستم إلى هذا الموقف وتدبر وقال صدق العربي، صدق العربي، أعمالنا وضعتنا في أيديهم. ودخل موقعة القادسية بهذه النفس المنكسرة، الله، وهزم في موقعة القادسية هزيمة مرة، مع أن جيش الفرس في موقعة القادسية 240 ألف وجيش المسلمين 32 ألف، بس 32 ألف واحد حضاري و240 واحد متخلف بمقاييس الحضارة اللي عرفناها قبل كده، مع أنهم قمة من قمم العالم في نظر الكثير من الناس، لكن ما عرفوا للأخلاق معنا في حياتهم أبدا. وقدموا النواحي الأمور المادية على الإنسان في كل شيء، على الإنسان في كل شيء. لا حول. إذن دكتور، احنا يبدو أن الوقت قد أزف، ونحن قد تطرقنا إلى عدة محاور من الحضارات، تحدثنا عن الحضارات الفارسية والرومانية والإغريقية، بقي هناك حضارتين، حضارة الهند والحضارة الصينية، لعلنا أن نعرج عنهم إن شاء الله، نعرج عنهم في حلقة في حلقات قادمة إن شاء الله. أشكر لك دكتور ما قدمته وما أثريت به حلقتنا من معلومات عن تاريخ الحضارات، وأشكركم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم، وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سما بنا الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سما بنا الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا. فقدموا منهجا يحلو الكلام به، وسطروا صفحات أصبحت كتبا، عن نهجهم كتب التاريخ قصته، لعل جيل الهدى يأتي بما ذهبا. إني لأرجو إذا طال الزمان بنا أن نستعيد بفضل الواهب اللقب.